إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واستكمالا لما بيناه في لقاءاتنا الماضية من وجوب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإعداد العدة لإرهاب أعداء الله وتأمين الدعوة والدعاء كعامل رئيسي من عوامل النصر والتمكين، نعيش سويا مع منهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلقد سمعنا وقرأنا في سيرتهم أنه ما كان شيء أحب إلى نفوسهم بعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أجل، لقد أحب هؤلاء القوم الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى كان حلم اليقظة ورؤيا المنام ومنتهى أمنية الصغار والكبار، النساء والرجال، الضعفاء والأقوياء، المرضى والأصحاء. ولا شك أن السبب الرئيسي في كل ما سمعناه وقرأنا عنه إنما يرجع إلى المنهج الحكيم الذي سلكه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في غرس الروح الجهادية في هذه النفوس التقية. وإذا كانت الأمة الإسلامية اليوم تحاول الخروج من المأزق الذي تعيش فيه وتعاني منه، فلا بد لها أن ترجع إلى سنة وسيرة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لتقف على معالم وأبعاد هذا المنهج الكريم الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه أول مرة، لعلها بعد فقه هذا المنهج تلين منها الجلود وترق منها القلوب وتسعى جاهدة لتتبوأ ما كان لها من منزلة وتسترد ما كان لها من كرامة. وما أحوجنا ونحن جزء لا يتجزأ من هذه الأمة الإسلامية الكبرى إلى معرفة تفاصيل هذا المنهج الحكيم، لعل هذه الأنفس التي لا تزال متعلقة بالدنيا كارهة للموت غير مستعدة للقاء الله عز وجل، علها تنتبه من غفلتها وتفيء إلى رشدها وتدرك أن الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها إنما هي سراب خادع، وأن الآخرة خير وأبقى كما قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقبل أن أعرض لتفاصيل هذا المنهج أقول: من يعايش سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة التي توضح المراد من حقيقة الجهاد الذي غرسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس أصحابه من غير لبس أو غموض. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل المؤمنين مؤمن يجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وفي سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله عز وجل، فإنه ينمو له عمله ويؤمن من فتان القبر. وفي المسند بسند صحيح عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ أو قال: من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل فقد غزا، ومن خلفه بخير في أهله فقد غزا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، يعني بالغزو، مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله تعالى. وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفيهما، أي في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل يبايعه على الهجرة والجهاد يبتغي بذلك الأجر من الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما يا رسول الله. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أو قال: ففيهما فجاهد. هذه الأحاديث وغيرها كثير لا يتسع المقام لبيانه، تضع النقاط على الحروف في أن حقيقة الجهاد الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه لم تكن محصورة في الإجهاز على أعداء الله عز وجل في الخارج، وإنما كانت تدور مع بذل أقصى ما في الوسع والطاقة لتحرير الأرض كلها من كل سلطان مناوئ لسلطان الله جل وعلا. نعم، هذه هي حقيقة الجهاد، تدور مع بذل أقصى ما في الوسع والطاقة لتحرير الأرض كلها من كل سلطان يناوئ سلطان الله تبارك وتعالى ويخرج عن حده جل وعلا. وهذا بدوره يتناول جهاد النفس على ما سبق بيانه، حتى إن التربية الإلهية للعصبة المؤمنة وقائدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر كانت متجهة إلى هذا النوع من الجهاد، كما قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ لمهمة شاقة ستكلف بها وتحمل بأعدائها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فما لم يستطع المرء حمل نفسه على طاعة الله في اليسر والراحة والدعة، فلن يملك قيادها يوم ينادي منادي الجهاد: حي على الجهاد، حي على الفلاح. بل إن السنة الماضية، السنة الإلهية الماضية في التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما كان يتناول مجاهدة الغير بأي لون من ألوان الجهاد أو المجاهدة حسب الاستطاعة، باليد أو باللسان أو بالقلب، كما يتناول تجهيز الغزاة أو القيام على حاجة أهليهم وأبنائهم حال غيابهم، سواء رجعوا إليهم أو لقوا ربهم تبارك وتعالى، بل يمتد ليتناول ما هو دون ذلك من استحضار نية الجهاد والغزو في سبيل الله ما دامت هناك عين تطرف أو عرق ينبض مع أخذ الأهبة والاستعداد التام لتحويل هذه النية إلى واقع حي متحرك في حياة الناس. وطبيعة الظروف التي يعيشها كل مجتمع والتي يعيشها أعداؤهم من حولهم هي التي تحكم وتحدد نوع الرباط الواجب والجهاد المطلوب في سبيل الله عز وجل. وإن كان لفظ الجهاد عند الإطلاق يراد به الخروج لدفع أعداء الله عز وجل أو لطلب أعداء الله تبارك وتعالى في عقر ديارهم. وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى الخطوة الأولى على طريق منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي التعريف بالله تبارك وتعالى، تعريف العباد بربهم تبارك وتعالى وبحقه عليهم. ولعل قائلا يقول: وهل في الناس من لا يعرف الله تبارك وتعالى؟ وأقولها بملء فيه، نعم، بل أكثر الناس لا يعرفون الله عز وجل حق معرفته، كما شهد الله جل وعلا بذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول من بعثته على أن يعطي الناس التصور الصحيح عن ربهم تبارك وتعالى وعن حقه جل وعلا عليهم، مدركا أن هذا التصور الصحيح سيورث التصديق واليقين عند من صفت نفوسهم واستقامت على الحق فطرتهم. ولا شك أنه يوم يستقر اليقين والتصديق في قلب المرء فإنه سيحرص كل الحرص على تحقيق معنى العبودية التامة لله جل وعلا في نفسه وفي واقع الحياة من حوله، ببذل أقصى ما في الطوق والقدرة لتحكيم شريعة الله عز وجل، وإن شئت فقل لنصرة دين الله تبارك وتعالى على نحو ما بينا في تفسير قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التصور على عدة جوانب هي عماد العقيدة الإسلامية وقطب رحاها. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى منزه عن النقائص، موصوف بأوصاف الكمال التي لا تتناهى، فهو سبحانه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له

وتجعلون له أندادا. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. واعلم أن الند ليس حجرا يعبد ولا شجرة تعبد، وإنما كل ما حال بينك وبين طاعة الله وقدمته على مراد الله فهو ند لله جل وعلا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث أنس ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا. وصدق الله جل في علاه حيث يقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه العبودية حدد ربنا سبحانه مضمونها، وكذلك حدد مضمون هذا التوحيد لله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جمع من المفسرين أي ليوحدون. حدد الله عز وجل مضمون هذه العبودية وهذا التوحيد في آخر كتبه المنزلة القرآن الكريم وعلى لسان أفضل رسول وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولئلا يكون هناك مجال لخلط أو خبط أو انحراف. قال الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله ولجأوا إليه ولادوا بحماه فسيغمرهم برحمته ويعمهم بفضله ويوفقهم إلى العمل الصالح ويوفقهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. أما من أعرضوا عنه ولم يستضيئوا بنور كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد حرمهم الله تبارك وتعالى من رحمته ومنعهم من فضله وحال بينهم وبين الهداية، لذا فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. ألا وإن من موجبات هذه العبودية، من موجبات إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية ودوام مراقبته سبحانه في السر والعلانية، علم العبد أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أكاد أسمع شيئا. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جلس عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفي، فقال أحدهما: أترون أن الله تعالى يسمع ما نقول؟ قال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا جلودكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكذا قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أجل، رسل الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يقيد على المرء أعماله، يقيد عليه حركاته وسكناته بواسطة ملائكته. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ينشر هذا الكتاب يوم العرض على الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال: يا ابن آدم، نشرت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فالذي عن يمينك يحفظ حسناتك والذي عن يسارك يحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت تويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك في قبرك، فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال: عدل والله من جعل حسابك إليك، عدل والله من جعلك حسيب نفسك، فانظر بما تدافع عنها. هكذا غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المفردات من مفردات العقيدة في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم ظل يطرق بها مسامعهم ويفتح عيونهم عليها من خلال الكون المنظور. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ومن خلال الكتاب المستور القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن خلال إخضاعهم بين يدي الله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة 5 مرات مع طهارة بدن وخشوع قلب وحضور عقل وسكون جوارح حتى سمى الروح وصفى القلب وطهرت النفس وأشربت القلوب حقيقة التوحيد وحقها، حقيقة التوحيد وحقه. فإذا بالقوم يحبون الله تبارك وتعالى غاية الحب ويبذلون في سبيل مرضاته أقصى ما في وسعهم وطاقتهم رضوان الله تعالى عليهم، غير آبهين بما يعترضهم من صعاب ومشاق، لا يجدون ذلك إلا في مجاهدة أنفسهم وغيرهم للنزول على حكم ربهم وتطبيق شرعته جل وعلا في كل ما يأتون وما يذرون. لسان حالهم: وعجلت إليك رب لترضى، أو ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن وسائل النبي صلى الله عليه وسلم لغرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه بيان المصير وسبيل النجاة، بيان المصير وسبيل النجاة. حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وهو يغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس أصحابه على بيان المصير الذي سيصير إليه العباد كلهم، وبيان سبيل النجاة من هذا المصير، موقنا أن المرء إذا كان عاقلا سليم الفطرة سيسعى بكل ما أوتي من قوة لسلوك السبيل التي فيها نجاته، وهو على يقين أنه صائر إلى ذلك المصير لا محالة. وقد ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب على عدة أمور لا شك أننا نعلمها جميعا، ولكن هي من باب الذكرى. أولها أن هذه الحياة الدنيا وإن طالت فهي إلى زوال، وأن نعيمها مهما عظم فهو قليل حقير. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مع زوال الدنيا يأتي السؤال، فلو كانت المسألة مجرد زوال الدنيا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يا رسول الله، يعني يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيلقى العبد، أي يلقى الله تبارك وتعالى عبده، فيقول أي فل يا فلان ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأجعلك ترأس وتربع، أي تكون رئيسا مطاعا تأخذ ربع الغنيمة وحدك. فيقول بلى أي ربي. فيقول فكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يأتي الآخر ويقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأجعلك ترأس وتربع؟ فيقول أي نعم، أو فيقول بلى أي رب. فيقول فكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول آمنت بكتابك ورسلك وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما يستطيع. فيقال فها هنا إذن اليوم نبعث شاهدنا عليك، اليوم نبعث شاهدنا عليك. فيختم على فيه، ثم يقال لفخذه ولحمه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه بما كان يعمل، وذلك الذي يسخط الله عليه، وذلك المنافق. فالمرء لا يملك أن يكتم شيئا من عمله، وعليه الكرام الحافظون الذين يعلمون ما نفعل، دق أو عظما، خفي أو علنا، فكل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى معلوم عندهم، يسجلونه في صحيفة تعرض عليك يوم القيامة، لا تملك أن تنكر منها شيئا. فأعد لهذا السؤال جوابا، وللجواب صوابا. وفقني الله وإياك إلى ما تحب وترضى، ونسأل إلى ما يحب ويرضى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية إن شاء الله، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.